حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. فأما أتى بأثر عروة، وأن عروة لا يزيد على مسح ظاهر القدم أو ظاهر الخف، قال مالك سأل ابن شهاب عن كيفية المسح على الخفين. يقول مالك: فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ومسح بهما. يبقى هنا ابن شهاب مسح أعلاه فقط كما فعل عروة، ولا مسح أعلاه وأسفله؟ الاثنين. مسح الايش؟ باطن الخف وظاهره، اعلاه واسفله. ثم ياتي مالك ويقارن بين فعل عروه وبين فعل من؟ ابن شهاب. ويقول مالك ايش؟ وقول ابن شهاب في الجمع بين الأعلى والأسفل أحب ما سمعت إلي في ذلك. ليش؟ كلاهما فعل صحابي أو صحابي وكان ابن شهاب. ومالك يقول: الجمع بين ظاهره وباطنه أحب إلي. فهنا يختلف المالكية في من اقتصر على احدهما او في هذه الكيفية، ويقارنون بين فعل ابن شهاب وقول علي رضي الله تعالى عنه. لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى، ولكني رأيت من العزل والاسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ايش؟ اعلاه. هنا كلام علي ينقل لنا ويسند لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يمسح اعلى، هذا ما رآه علي. ويأتي فعل عروة بن الزبير مطابقا لما رواه علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف استحسن مالك قول ابن شهاب وهو يجمع بين باطن الخف وظاهره؟ مالك يقول: لم يأتي عن الرسول النهي عن مسح باطن الخف، لكن الرسول اقتصر على مسح ظاهره فقط، ولم يتعرض ولم يأتي عنه ما يمنع باطنا، فإذا جمعناهما كان كزيادة في الأمر. كأن مالك يقول: أوردت لك أثر عروة بحيث لو اقتصرت عليه كفاك، وأوردت لك قول ابن شهاب بحيث لو عملت به لكان أحوط وأكثر. وأيضا يأتي هنا البحث: لو اقتصر إنسان على باطن الخف هل يجزئه كالاقتصار على ظاهره؟ لا. وينقل المالكية عن مالك بأن من اقتصر على بطن الخف فقط إنه يعيد الصلاة في الوقت. فعلى هذا يكون العمل في المسح عند مالك: إن اقتصر على أعلى الخف أجزأه، وإن جمع معه أسفله فلا بأس، ولا يجوز الاقتصار على باطن الخف وحده، لأنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجتزأ بالمسح على أسفل الخف. هذا ما يورده مالك ويؤخذ من إيراده لهذين الأثرين في العالم.